ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وإن شاء الله يكون ختام الكتاب اليوم إن شاء الله إذا تيسر لنا ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير، وأن يبارك لنا في هذا العمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ننشر بين الناس ويستفيد منه الناس. فأفضل شيء للمرء أن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعلم الناس عقيدة السلف الصالح. هذا هو الأصل الأصيل الذي مات عليه المرء فقد فاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والتوحيد لله والإخلاص لله عز وجل هو أصل الأصول، وهو سبيل المرء إلى الخلود في الجنة. لا بأس، طهور عليك، يا صلى الله رب العرش العظيم أن يشفيك، وسامحين على عدم السؤال عنك. وقفنا عند قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا الوقف صحيح أم من الوقف قبل ذلك؟ تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده، وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به. وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع أو بما شرع، لا نعبده بالبدع. هذا سيختم هذه خاتمة الجزء كل هذا إلى نهاية الكتاب. الشيخ بيلخص اعتقاد أهل السنة والجماعة، فسيمر على التوحيد وأصوله ومقتضيات التوحيد، وسيشير إلى خلاف الفرق المبتدعة في هذه الأصول، في هذه في أركان التوحيد أو في أنواع التوحيد: الربوبية والأسماء والألوهية. وكأنه يختم لنا ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة كما كان عليه السلف الصالح. فبدأ بالأصل الأصيل أو الأصلان الذين لابد لهما حتى يحقق المرء شهادة الشهادتين: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسرها بقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقال: إسلام الوجه لله الإخلاص، إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده. قلنا هذه الأصل الأول وهي النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص في العبادة، في عبادة الله عز وجل. والأمر الثاني أنك قال الإخلاص وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به. إذن العمل الصالح المأمور به إذن ما كان على ما شرعه الله عز وجل. لذلك قال: وهذا الأصلان جماع الدين، أن لا نعبد إلا الله، وهذا الإخلاص التوحيد، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. وهذا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. فإذا الأصلان جماع الدين: إخلاص العبادة لله وإفراده بها، والأمر الثاني أن نعبده بما شرع هو، كما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وألا نعبده بغير ذلك. وهذا هم الأصلين كما قال. ونقل قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول العمل الصالح، العمل الصالح، وقال فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح كيف يكون صالحا؟ باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح، وغيره باطل. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أيضا الأصل الثاني أنه لابد فيه من التوحيد والإخلاص، ولا يقبل في عبادة الله أحد مع الله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل ذلك. قال وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه كان يدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا، يبقى كله صالحا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واجعله لوجهك خالصا هو الإخلاص كما قلنا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، إذن هو الإخلاص لله والاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هما الأصلان الذي لابد أن يسير المرء بهما في كل عمل يقوم فيه لله عز وجل، أن يخلص الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. قال وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني إذا كان خالصا لله نعم، لكن لم يكن صوابا، لم يكن على هدي وسلم، فيه بدعة كما يفعل كثير من الناس، نريد نحب الله ونريد أن ندعو الله ونعبد الله ونذكر الله، لكن يذكرون ويعبدون ويطوفون ويفعلون ويصومون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وإن كانوا هم يقصدون طاعة الله وفيها إخلاص عندهم، لكن لم يكن العمل على صواب، قالوا لم يقبل. وإن كان صوابا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله، فعله لولي له، لعالم، إرضاء لأبويه، إرضاء لزوجته، إرضاء لكذا، ويفعل حتى لو كانت عبادة، ولم هذا لم يكن لله. وإن كان صوابا يعني يفعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا فيه لله، لم يقبل، فيه رياء، في غير ذلك، حتى يكون خالصا صوابا، يبقى لابد من الإخلاص والصواب، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وهذا شرح الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. إيش الصوت؟ لا الصوت واضح هو. مش عندي يا أستاذ أيمن، عندك أنت. طيب قال وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتان هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشهادة لله لأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له. انظروا هنا سيتكلم ما معنى الإخلاص في الشهادة، كيف تحققها بتحقيق لا إله إلا الله. قال تتضمن إخلاص الألوهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة، بل لابد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله، وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان. فالمؤمنون يحبون الله والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. إذا هنا بدأ الآن يبين معنى الإخلاص في الشهادة لله عز وجل، إخلاصه في الألوهية. وذكر الشيخ هنا العبادات القلبية، وهذه من أعظم، لأن العبادات القلبية حقيقة لا يقبل فيها، كذلك العبادات الخارجية، لكن العبادات القلبية كل عبادات القلب لابد فيها من الإخلاص والإفراد لله. فالحب الحب العبادة لابد أن يكون لله، والخوف العبادة لابد أن يكون لله، والرجاء لابد أن يكون لله، والإكبار والرغبة والرهبة، كل هذه العبادات القلبية لابد للمرء فيها أن يفردها لله عز وجل. حتى أنه قال لا يمكن أن يكون، لا يقبل أن يكون بعض ديني لله وبعض لغيره، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لابد حتى يحقق الإخلاص الكامل، الإخلاص المنجي من النار والمدخل إلى الجنة، أن يكون كله كما قال صلى الله عليه وسلم من قال خالصا بها من قلبه دخل الجنة. فلابد أن يكون كله في إخلاص الألوهية لله عز وجل. لذلك قال إذا كان بعض الدين لله وبعض لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. فكلما وقع المرء والعياذ بالله في بعض الشرك في العبادات القلبية نقص ذلك من الدين. لذلك قال وكمال الدين من قوله من أحب، طبعا على حسب الشرك الأكبر أو أصغر، وإن كان في الأصغر فنقص، وإن كان الأكبر فوقع في ذلك فخرج من الدين والعياذ بالله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله كله قد استكمل الإيمان، يعني جعل أن الحب والبغض والإعطاء والمنع كله لله. وهذا التمثيل أو أمثلة، وإلا كما قال لابد أن يكون كله لله حتى يحقق المرء التوحيد. قال فالمؤمنون يحبون الله فقط، يفردون المحبة لله، والمشركون يحبون مع الله. وفي فارق بين محبة الله فقط أو المحبة في الله، هذه كلها في التوحيد، وأما المحبة مع الله هذه التي فيها الشرك. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا الأصل الأول في تحقيق الشهادة الأولى. والشهادة الثانية وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق التوحيد بأن تشهد بأن محمد رسول الله، أن تصدقه في كل ما أخبر به وثبت عندك ذلك، وأن تطيعه في كل أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فوجوب وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فوجب الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، كما قال فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفي. يعني كل ما جاءك إثباته عن النبي لابد أن تثبته، مش لا ترد. إياك أن ترد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد ثبتت صحتها تردها بعقلك أو بنظرك أو برأيك، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنفيه ولا تثبته أنت. قال كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصون من التعطيل والتمثيل أو فيخلصون من التعطيل والتمثيل، ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وهذا يتكلم شيخ الآن عن كيف التوحيد في الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات، هذا من الإيمان. قلنا الإيمان بالله أن تؤمن بتوحيده، تثبت إقرار لله، توحد الله بالربوبية وتوحده في الأسماء والصفات وتوحده في الإلهية. توحيده في الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأنت لابد أن تثبت الأسماء التي أثبت الله عز وجل لنفسه، وتثبت الصفات، وتنفي عنه أن يماثل المخلوقين كما نفى عن نفسه، قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فلا بد أيضا أن تنفي عن الله ما نفاه عن مماثلة المخلوقات، فتثبت لله أسماء وصفاته بغير مماثلة. قال فيخلصون من التعطيل والتمثيل. التعطيل هو النفي، أنك تنفي تقول ليس لله أسماء ولا صفات، كما وقع في ذلك المعتزلة والجهمية، ناخذ الاسماء ونفس الصفات، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا شيء، ما اثبته الا الوجود، وهذا تعطيل، وتعطيل اخلاء الشيء من مضمونه. قال بئر معطله وقصر المشيد، بئر معطله للخاليه، فانت التعطيل تخلي، فكانك تعبد الها واخليته من الصفات، كانك تعبد عدما، قلت ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا، فكانك تعبد عدما، هذا معنى التعطيل. والتمثيل ان تشبهه، تمثله بالمخلوقين، والله قد نفى ذلك عن نفسه، تقول يد الله كيد المخلوق، والعين كالعين، والكلام كالكلام، والى غير ذلك من الصفات التي اثبت الله نفسه، فيثبتوها البعض ويمثلون. فأراد أن يقول ويكونون على خير عقيدة. إيش خير عقيدة؟ إثبات بلا تشبيه، يبقى تثبت ما أثبته الله ولا تشبه الخالق بالمخلوق، وتنزيهم بلا تعطيل، لأن المعطل أراد أن ينزه الله. كيف أثبت لله يد وعين وكذا وصفات وأنا أردت أن ننزهه؟ فلما أراد أن ينزهه نفى عطل. فأهل السنة ينزهون الله سبحانه، لكن كيف ينزهونه؟ بأنهم يثبتون الصفات لله والأسماء، ولكن بغير ممثلة لصفات المخلوقين. فإذا إثبات بلا تشبيه، أثبت ولا أشبه كالمشبهة، وأنزه الله عز وجل عن الممثلة، ولكني لا أعطل، لا أفرغ، لا أخلي، لا أقول ليست لله صفات، لا أنفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسي. لذلك هو الجملة الأولى أن تثبت ما أثبته الله من الصفات وتنفي عنه ما نفى. ولو وأما المبتدعة وقعوا في غير ذلك، ما أثبتوا ما أثبته الله وما نفوا ما نفاه الله، بل إما أنهم أثبتوا ما أثبتوا الله وأثبتوا له للمخلوقات مثله، أو أنهم نفوا ما أثبتوا الله عز وجل بحجة التنزيه، وكل هذا باطل ما يصح. قال وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، هذا الأمر الثاني، يعني إيه التوحيد لله عز وجل؟ قلنا نثبت لله أسماء وصفاته، لأن لو تتبعت القرآن ستجده أقساما، يعني العلماء اجتهدوا استقراء في القرآن، قالوا إما تجد القرآن كله إخبار عن الأمم السابقة، قصص الأمم السابقة والإخبار عن ما كان فيه، وقسم تجد كله عن أسماء الله وصفاته، الله عز وجل يخبرك عن نفسه من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، وقسم في القرآن فيه الأوامر والنواهي، الأحكام، التشريع الذي الله عز وجل يأمرك وينهاك. فأنت عليك في القرآن كله حتى تؤمن به كاملا، أولا تصدق ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم السابقة، ثانيا تثبت ما أثبت الله عز وجل به عن نفسه في الأسماء والصفات وفي التوحيد الربوبية وغير ذلك، وطبعا وتوحيد العبادة، وثالثا القسم الثالث أن تمتثل لما أمرك الله عز وجل من أحكام وأوامر وتنتهي عن ما نهاك عنه. لذلك قال وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن ينتهوا عن ما نهاهم عنه، ويحللوا ما أحله، ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كما في باب الأسماء والصفات وباب التوحيد الألوهية سيأتي، والربوبية سيأتي كلام فيه، أيضا عليهم أن يحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله، ولا يحلوا من أنفسهم ولا يحرموا من أنفسهم. قال ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، هذا كله مقتضى الشهادتين، مقتضى أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن توحد الله في أسمائه وفي صفاته، وأن توحد الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته، وأن تمتثل لما أمر الله عز وجل به من أوامر ونهاك عن نواهي. هذا معنى تحقيق توحيد لا إله إلا الله، وتحقيق توحيد أو الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا ذم الله المشركين في سورتي الأنعام والأعراف وغيرهم، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة، وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف، وكذلك قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا الله عز وجل، ذم المشركين على ذلك، على إيش؟ بأنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأحلوا ما لم يحرمه الله، جعلوا الأنصبة للأنعام وأنصبة لله، فإذا نقص ما عند الأنعام أخذوا من نصيب الله، وإذا نقص ما عند الله لم يأخذوا من نصيب الأنعام يعطوه، قال الله غني عن ذلك. وهذا كله، وكذلك هم جعلوا حرموا أمورا لم يحرمها الله على أنفسهم، وحللوا أمورا لم يحلل الله عز وجل لهم. ذلك الله عز وجل قال في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ليس من الله، جعل هذا شركا. لذلك التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله، وأن تتخذ أحدا غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا عن التحريم والتحليل وتتخذ غير ذلك في التحليل والتحريم هذا شرك، كما قال تعالى عن النصارى أم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، جعلوا شركا. ليش أشركوا؟ لأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أحلوا لهم وحرموا، وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذهب به. إذن أنت لما تذهب لأحد وتعلم أن الحق في المسألة كذا وكذا وكذا وأن الله قال فيها كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا، ثم تذهب لأحد قاصدا أن يأتي لك بحكم آخر ويشرع لك أمرا آخر فهذا شرك. إن اتخذت هنا هو اتخذت مشرع لك من دون الله عز وجل، وأنت تعلم بذلك تريده كما كان يفعل اليهود والنصارى، كما قال عدي بن حاتم ما عبدناهم يا رسول الله لما نزل هذه الآيات قال ألم يحرموا لكم الحلال واتبعتمون؟ قال بلى. قال أن يحرموا عليكم أن يحلوا لكم الحرام فاتبعتهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله، وسماه الله شركا. ليش؟ لأنه شرك. ليش؟ لأنه نصب هذا العالم أو هذا الحبر أو هذا الشخص نصبه شريكا مع الله في التحليل والتحريم، وهذا شرك أيضا. قال وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. هنا طبعا هذه الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، يعني إذا أنت تدعو إلى الله بإذن من الله، وكيف يكون الإذن؟ أنت لست نبيا الآن، الأنبياء النبوة انتهت ولا يوجد نبي بعد رسالة ولا يوجد رسالة جديدة، لكن أنت وريث الأنبياء والعلماء والدعاة ورثة الأنبياء، لكن إن تدعو بإذنه يعني بشرعه، هنا بإذنه أنت لن يأتيك صك أنك تدعو، لا أنت الدعوة مفتوحة لكل أحد بشروطها أن تبلغه ولو عن ولو آية، فلكنك هنا بإذنه المقصود به أنك تبلغ بشرعه بدينه، لا تبلغ بشرع آخر وببدع وبدين آخر، لذلك أنت عليك معنى ودعيا إلى الله بإذنه أي بشرع الله الذي نزل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت لنا، أما إذا دعا بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للسنة فهذا بدعة. ذلك وقال هنا إيش؟ فقد ابتدع، ومن دعا إليه بغير إذنه يعني دعا إليه بغير إذنه يعني دعا إلى الله بغير هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير شرع الله فقد ابتدع، لأنه يأتي بإيش؟ بشرع غير الشرع، وهو تدعو إما تدعو بشرع الله وبسنة الله سلم الذي يعني جاءت، وإما تدعو بغيرها، فإن دعيت بغيرها إما دعيت بغير إذنه إذن ابتدعت شئت بشيء مبتدع، وهذا أيضا شرك. فالشرك أيضا فلذلك قال والمبتدع يؤول إلى الشرك، قال ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال وكان من إشراكهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قد بينا هذا. قد قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قال والمؤمنون صدقوا الله الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدقوا الرسول في صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فأمنوا بالله وباليوم الآخر وأطاعوه فيه ما أمر ونهى وحلل وحرم فحرموا ما حرم الله ورسوله ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. هنا قال: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، مأخوذ من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الصوت رجع. معذرة، طيب على النت كان في مشكلة. طيب ما زلنا. قال: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، مأخوذ من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قال: فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذه حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وطبعا هو يبين مازال معنى الاستسلام هنا، معنى الإسلام قال الاستسلام، والاستسلام لابد أن يكون لله عز وجل وحده، وضد الاستسلام، لأن الاستسلام خضوع لله وذل ومسكنة من العبد لله، ضده سيكون استكبارا. وهذا الذي وصف الله به إبليس، أنه استكبر لما أمر بالسجود لآدم فاستكبر وامتنع، فأصبح كل من كان فيه كبر كان فيه من إبليس شيئا. والاستكبار عكس الاستسلام، لذلك قال: ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. لذلك لما الرجل كان يأكل بشماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمالك، استكبر الرجل فقال: ما استطعت. كأنه استكبارا، يعني كأني ما أستطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: شلت يمين الرجل، شلت يد الرجل في وقتها، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: ما استطعت استكبارا. قال: لا استطعت. كأنه دعا النبي صلى الله عليه بعدم أن لا يستطيع، فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك، وكان هذا استكبارا. وكذلك من يعرض عليه أمور الشرع ويقول له: قال الله قال الرسول، أنت عليك أمور واجبات كذا وكذا وكذا، وعليك محرمات كذا وكذا وكذا تمتنع عنها، وهذا ثابت بالكتاب وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع عن ذلك ولا يستسلم لله عز وجل، أقول في فارق بأن يقول: أنا أعلم من هذا حق ولكني أزل وأعصي. فهذا يقع من الناس، وفي قل: لا، ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء اسمه مواريث، المرأة كالرجل، ما في شيء اسمه كذا، ليش الصواب هذه الطريقة والصوم، وهذا كله استكبار. فهذا لم يستسلم، هذا مستكبر عن عبادة الله. لذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كما يقال عند بعض الطرق أن الكعبة كما سيأتي بيت قبلة العوام، وقبلة الخواص قبلة ثانية عند بعض الطرق الصوفية، ويتركون استكبارا عن أن يكونوا مع العوام في كلهم لخضوع لله، وغير ذلك الذي يرد الأوامر الشرعية ويخرج ويتبجح على الشرع وينكر الحجاب وينكر أمور من المعلومة من الدين بالضرورة، هذا كله استكبارا عن عبادة الله عز وجل وعدم تحقيق للإسلام، وإن سمى نفسه مسلما لكنه غير مستسلم لله. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، انظر إلى لما يفسر لك النبي صلى الله عليه وسلم تفسير السنة بالسنة. النبي الذي يفسر صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا هنا لا يدخل الجنة حقيقة لا يدخل الجنة إما نقول من أول وهلة، يعني أنه قد يقع في العذاب. لو قلنا هذا الكبر لقيت الكبر المخرج من الملة، كبر الذي قد يقع في بعض قلوب الناس. كذلك ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب هو عنده إيمان لكن لا يدخل النار، لا يدخل النار أو لا يدخل النار الكفاري، وإلا كان ممكن يدخل النار لأن لا شك أن عنده بعض الإيمان وعنده بعض الذنوب والمعاصي، فهو مخلط بين الحسنات والسيئات. يبقى كما قلنا هنا لا يدخل الجنة ليس لا يدخلها بالكلية، لكن لا يدخلها من أول وهلة أو لا يدخلها حتى يعرض، إما يعذبه الله ثم يطهر من هذه الذنب كيف، أو أن الله عز وجل يغفر له من حسناته، لكن لا يدخل الجنة هكذا بغير حساب. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لعل تحمل، إما لا يخلد في النار أو لا يدخل النار على من يقول بالتفرقة نار الكفار نار الخلود. ليش؟ الإيمان يعصمه، لأن البطاقة التي معه من الإيمان تعصمه من الخلود في النار، لكن ممكن يدخل نار الموحدين يعذب فيها ثم يخرج منها. طب هما استشكلوا يا رسول الله قد يكون الرجل يحب الثوب الحسن والنعل الحسن، هذا كبر. الناس الآن تحب تلبس لبس جميل وتلبس ركوع مركب جميل وغير ذلك، تحب الحسن، يجلس في بيت حسن وغير ذلك، يأكل طعاما جيدا، هذا كبر. قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. يعني من ناحية التزين الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بل جاء السنة بأنك تتزين في وقت صلاة الجمعة والعيد وغير ذلك، والمسلم يكون في هيئة حسنة والله يحب ذلك، الله جميل يحب الجمال، والرجل يتزين لزوجته والزوجة تتزين لزوجها إلى غير ذلك. ثم بين لنا ما معنى الكبر المنيع عنه، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جحده ودفعه، هذا تفسير بطر الحق، يعني يأتيك الحق فلا تقبله وتنكره. وغمط الناس يعني تزدري الناس وتحتقر الناس على هم فيه، كما يفعلون هؤلاء الذين عندما يرون من يلتزمون بدين الله في المظهر أو في الفعل أو كذا تجد يريد أن يزدري ويحتقره، يرى المرأة في كامل حجابها والله من عليها بالعفة، ونسأل الله عز وجل أن يثبت النساء المسلمين أبناء أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا جميعا في الحجاب وفي الستر، وهؤلاء يحتقرون هؤلاء ويقولون عليهم بألفاظ ما أريد أن أتكلم فيها، لكن هذا ازدراء واحتقار. ينظر إلى الإخوة الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في طريقة التلفظ أو في المعاملة، هو لا يريد ذلك، فهذا غمط الناس، ازدراء الناس واحتقارهم، هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. أو الكبر بطر الحق، يأتي الحق ويعلم أن هذا حق فيجحده ويدفعه. قال فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والعجب كل العجب أنك، هذا نعت اليهود، وقال في نعت النصارى قبل أن اتخذوا أحبارهم وربانا أرباما من دون الله والمسيح ابن مريم وما أملوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، جعلهم وصفهم بالشرك، ووصف اليهود الله عز وجل بالكبر. وهذا الوصف متعدد في القرآن في اليهود والنصارى وفي السنة، لذلك العجب كل العجب من تجد أن هو يريد أن ينتسب لأهل العلم ويغفل أو لا يقرأ أو يغض الطرف أو لا يريد. ومن مقاصد الشريعة أصالة، ومن ينصب نفسه في الإفتاء أو في التصدي لعموميات ونوازل أهل المسلمين أن يكون على علم وبصيرة وحكمة بكل ما جاء في السيرة وفي الكتب عن الأمم السابقة، وأهمها ما أنت تتعامل معه من الآن من اليهود والنصارى، فتعلم حقيقتهم وتعلم ما وصفهم الله عز وجل وعاتاهم به إلى يوم القيامة، فتتعامل معهم على هذا الأساس، تتعامل تعلم أن هؤلاء أهل كبر وهؤلاء أهل شرك، وإن بدا لهم ما بدا وإن تغير حالهم في بعض، لكن هذا أصل اعتقادهم ولن يتغير، وهم يعاملونك على مع هذا الاعتقاد. فيظن أحد أن اليهود سيتخلون عن كبرهم، وهم هل هم يتخلون عن كبر إلى يومنا هذا، أو يتخلون عن جحودهم وعن ازدرائهم واحتقارهم وعن كرههم لأهل الإسلام، أو حتى النصارى سيتخلون عن هم فيه من الجهل والضلال والشرك الذي هم فيه إلى أن يشاء الله ندخلهم في الإسلام. هذه أصول بيانها الله عز وجل لنا، ذلك على الذي يتعامل في هذا الأمر ويتصدى لابد أن يعلم كيفية التعامل مع هؤلاء. هذه من السياسة الشرعية التي لابد يرجع فيها لأهل العلم الذين يقنون ذلك. ذلك قال، ولهذا قال الله تعالى في سياق كتاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله بين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هم قالوا شرك، يسلسون ويؤلهون إلى غير ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلوا مع المسيح عليه السلام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى كيف بقى يكون أنت الآن على الإسلام وهم معك على الإسلام؟ يعني كيف تدعي الآن بأنك مسلم وهم من أهل الإسلام مثلك؟ والله عز وجل يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، لم يأتوك ولم يؤمنوا بك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن المسلمون حقا، مش اللي يخرج على الناس ويدعي أن كل هذه دين واحد. لا، هذا كذب على الله عز وجل أصالة. لذلك الله عز وجل قال لهم تعالوا إلى كلمة سواء، هو هذا العدل والإنصاف، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله، يقر عليهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هم يقولون ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذن هم لم يؤمنوا بمثل ما آمنا به، هم لم يؤمنوا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. هم يدعون ذلك، يدعون أنهم أهل إيمان. طب إذا كنتم تدعون أهل إيمان، قال الله عز وجل في سورة البقرة هذه الآيات العظيمة: قولوا آمنا بالله، وإلى آخر ما قال. يعني لو كنتم حقا تدعون ذلك فقولوا بما نقول نحن الآن، لكن هم لا يقولون ذلك، بل هم لا يؤمنون بجميع الرسل، لا هم ولا اليهود ولا النصارى. والله قال عنهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سماهم الله الكافرين في الكتاب، لأنهم فرقوا بين الرسل ولم يؤمنوا بكل الرسل. أما أهل الإسلام فأمنوا بكل الرسل، ذلك قال تعالى: آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآيات في ذلك. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا وإن تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بيني وبينه نبي. فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة. وكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضع عشر شهر، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة. فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الإجماع اجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب والاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. نعم الدين واحد، كل الأنبياء جاءت بدين واحد وهو التوحيد أصله، وهو الاستسلام لله، وهو توحيد الله عز وجل. الشرائع تنوعت، وكان كل نبي يأتي لقومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس جميعا، فكان كل نبي يأتي بشريعة خاصة به، كما قال النبي إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بينه وبينه نبي. يعني يقصد أن الدين واحد وهو التوحيد، لكن تختلف الشرائع، لأن قال تعالى أن الدين عند الله الإسلام، وما ليس هناك دين عند الله غير الإسلام، وكل نبي جاء ليدعو إلى إله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه واحد. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إذن الإسلام دين واحد، هو الدين، ما لا يوجد دين غير الإسلام عند الله عز وجل. لكن الله اختلفت الشرائع، قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يبقى الشرائع والمنهاج اختلفت، ممكن تختلف الشريعة، شريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخاتمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت كل. وليس هناك أشكال أن البعض يدعي كيف تختم شريعة شريعة، يعني الناسخ. قلنا إذا كانت الشريعة الوحيدة ممكن يكون فيها ناسخ ومنسوخ، النبي شريعة الإسلام في أول الهجرة كان الأمر بأن نتوجه لبيت المقدس والصلاة، وجلسوا بعد الهجرة كمان بضعة عشر شهر، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ذلك وصارت إلى قيام الساعة إلى الكعبة. نسخ ذلك، فالله عز وجل يفعل ما يريد وينسخ ما يريد أن ينسخه، وعلى الناس الإيمان بما كان قبل النسخ ثم التحول بما كان بعد النسخ. لذلك قال من كما حدث مع اليهود كان السبت له، ثم نسخ السبت وأصبح الجمعة في شريعتنا الآن هو يوم العيد لنا. فلك فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ، يعني في وقت موسى أو ما بعد موسى إلى أن يأتي رسول آخر، ليس مسلما. يعني إن لم يتبع موسى في وقته أو خرج عن شريعة موسى قبل أن تنزل شريعة أخرى ناسخة لشريعة موسى، هو ليس من أهل الإسلام وسيبعث على ذلك ليس مسلما. ولكن من اتبع موسى في وقت موسى واتبع موسى عليه السلام بعد شريعة موسى بعد ما أنت موسى أيضا ما لم ينزل شريعة أخرى فهو مسلم. وقال ذلك ومن لم يدخل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل جاءت رسالته وخاتمة بعد النسخ لم يكن مسلم. ليش هذا الكلام مهم؟ وهو ده اللي بيتكلموا عنه الآن. الآن طبعا أنت الآن لو قلت أنه يهودي، اليهودي الآن لما جاءت شريعة عيسى ولم يؤمن بعيسى كان مسلما أم كافرا؟ هو حتى عند النصارى وكافر. عند النصارى هذا الذي لم يؤمن بشريعة عيسى بعد موسى كافر، وكذلك من لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى فهو كافر، كما أن هذا كافر عندكم لأنه لم يؤمن بشريعة عيسى بعد عندما أوحي إليه كذلك. ونحن نقول بذلك لأن لما جاءت شريعة عيسى كان على البد على اليهود أن يؤمنوا بشريعة عيسى، وكذلك من لم يؤمن بشريعة عيسى بعد وجود شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا. إذن كل من لم يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نسخت كل الشرائع السابقة كأيا كان دينه وملته فهو كافر ليس مسلما. ولم يشرع الله نبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وقال تعالى يا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. انتبه لهذه الجملة المهمة. أهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. كأن هذه سمت ضعوا في بين عينيك. أهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طبعا هذه قبل أن ندخل في التفصيل هذه هو بيّن أولا إن الله عز وجل لما أمر نبي من الأنبياء أن يعبد غير الله أبدا وهذا لا يمكن أن يكون لأن النبي الرسول جاء برسالة عن الله والله عز وجل أمر بالتوحيد. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن أمر الرسل بدعوة واحدة وهو إقامة الدين وعدم التفرق. ثم بيّن قال فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني إيش أقم وجهك للدين حنيفا؟ يعني هنا الإخلاص. أخلص عملك لله وأن يكون كله لله توجهك لله. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا كله لله للدين. حنيفية الميل هنا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا هذا الأصل الذي فطر الله عز وجل عليه الإخلاص التوحيد. وانتبه الأصل التوحيد كما قال الله سلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. إذن الأصل التوحيد. الأصل هو الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة تكونوا من المشركين. من المشركين الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس كل حزب من لديهم فرحون. فبين بأن الافتراق والاختلاف من سمات أهل الشرك والاتفاق من سمات أهل التوحيد وأهل الإخلاص. لذلك قال ولا يزالون مختلفين. فهم ليش متفرقون؟ قال وهذا أثبته الله عز وجل في أكثر من موضع. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك. ومع ذلك الله عز وجل أيضا نقول أثبت أن سيكون في اختلاف في الأمة. وهذا الكلام بيّنه الإمام الأجري في كتاب الشريعة كتاب العظيم هذا الماتع وقد بيّنه تفصيلا في هذه المسألة تحديدا وأفردها بفصل بكلام يعني بديع جدا. أن الله عز وجل حذر والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الافتراق وبيّن. لذلك قال سبحانه وتعالى تحذيرا من ذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني كأنه وطبعا هذا ليس إقرار هو في إثبات أن التفرقة ستحدث في الأمة والنزاع وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. يبقى ممكن سيحدث تنازع سيحدث الاختلاف لكن كيف يرد ذلك الاختلاف والتنازع؟ قال فردوه إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال وما اختلفتم فيه من شيء من كتاب الله عز وجل ومن السنة فحكمه إلى الله. يبقى لابد من الرجوع إلى حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني إيش؟ قد يحدث بين أهل الإسلام قد يحدث وإنه من سمات أهل الكفر وأهل الشرك الافتراق لكن قد يحدث بين ذلك من أهل الإسلام. والله أمرنا كيف نرد هذا؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هنا يبين لك أن لو حدث الاختلاف لابد أن يرد ولكن لابد أن يبين. الكلام كله هنا الاختلاف فيما يحدث في غير العقيدة لأن العقيدة لا اختلاف فيها. لا اختلاف في العقيدة ولم يختلف الصالح الصالح في العقيدة قط إلا بعض المسائل اليسيرة التي ثبتت في بعض السلف كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كسماع الموتى، أمور ليست متعلقة بأصل الاعتقاد، وإلا لا خلاف في العقيدة. وهذا الباب لابد أن يغلق تماما، لأنه هو مطية لبعض الناس أن يقولوا لي في خلاف والخلاف موجود فنقبل. لا، ليس هناك خلاف في العقيدة أصالة، ولم يختلف السلف في أمور العقيدة، لكن الاختلاف اللي موجود في أمور الاجتهاد والاستنباط. فالله عز وجل يبين أن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى التنازع، فهنا لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة في ذلك إن حدث. قال ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع وما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله. وهذا يبين لك لماذا أهل الشرك يختلفون، لأن الطواغيت مختلفة والآلهة عندهم مختلفة بخلاف أهل التوحيد، أهل إله واحد. قال فيقربون له ويستعينون به ويشركون به، فيقربون له ويستعينون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكون الأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة يهلون لمنات الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. كان أهل المدينة في الجاهلية منات هذه إن هي أصلا من الإلحاد في أسماء الله المنان بسم الله، منات الثالثة هذا كان صنم، وكانوا أهل المدينة بعضهم قالوا إنه كان على الصفا والمروة يضعونه، فلما حدث يعني جاء الإسلام وجاءوا في المناسك العمرة تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، لأن كان عندهم صنم أهل المدينة هناك، فحتى لا يكونوا مثل الجاهلية. فالله عز وجل أنزل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فجاء أن الطواف بين الصفا والمروة أصبح ركن يعني في العمرة وفي الحج، لأنهم كانوا ولا يتحرجون من ذلك، لأن كان عندهم منات هذا الصنم يضعونه عند السعي يعني يعبدونه من دون الله. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وأثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغاثة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى. كل بقى أصحاب القبور كل واحد ليه ولي وليه مقبور يعظمه من دون الثاني. وهذا طبعا لذلك أنت كل هذا يؤدي إلى التنازع، لأن كل واحد عنده طاغوت وعنده من يعبده من دون الله عز وجل. وهذا كله سمع عند أهل الشرك وسمع عند المبتدعة، أنهم لا تجد اتفاق بينهم، كل فرقة لها ما عندها طاغوت أو عندها إله تعوده من دون الله عز وجل. وأما أهل الإسلام فقد اجتمعوا على دين واحد وهو دين التوحيد ولهم إله واحد. قال بخلاف أهل التوحيد فأنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوق فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم وحده، إياه يعبدون وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه كلها سمات أهل التوحيد. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا. هؤلاء يؤمون بيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. هذه كلها من سمات أهل التوحيد. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة رضا غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو ما يظن أنه نبي أو ما يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح دعين له راغبين إليهم. ومنه ما يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور، ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. ومن شيوخ من يحج فإذا دخل المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر، ظن أن هذا أبلغ. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة، وأكثرهم يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، فيقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتوب علي، أو يقول اقضي عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك وجوارك. وقد ينظرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. هذا عجيب سبحان الله. كلام الشيخ هنا يعني أمور يفعلها الناس حقيقة نعم، وفي بعضها ما زال يفعل. بعض الناس يأتون لزيارات هذه يتقصدون القبور والأضرحة في الأماكن، ولا يهم يهتم بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوي، بل يظن كما قال إن هذا أنفع لهم، والعياذ بالله من ذلك. والبعض كما قال يدخل المدينة يكتفي بزيارة القبر، فالبعضهم يظن إن هذا أفضل من الحج في مكة. لكن نذكر طبعا أمور كلها من الشرك الأكبر، أن يدعو الميت ويقول اغفر لي وارحمني وتوب علي، كل هذه من الشرك الأكبر، واخذ عني الدين. ثم ذكر ما كان يفعل، كانوا يفعلون ما كان يفعلون المشركون، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. كان المشركون يسيبون السوائب للطواغيت، يعني أنواع من الإبل يتقربون بها، بحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والبحيرة التي يشق الأذن علامة أنها أصبحت هذه تخص الميت اللي هو يقدمها له يعني. والسائبة التي تسيب يعني لا يعمل عليها ولا تركب ولا شيء، تترك هكذا ولا يحمل عليها، تترك أيضا للأموات. والوصيلة التي يعني التي بتنتج يتركوها تلد وتنتج، وهذه ننتجها يجعلونها للأصنام. والحام اللي هو يعني الذي كان فحل من الفحل الضراب اللي هو الفحل الجمل، إذا كانوا أطلقون يضرب ضرابا يعني يلقح غيره، فبعد أن يعني يلقح عددا معينا يسيبونه بعد ذلك، ويقول حمى ظهره فلا يركبونه، يجعلونها كذا. وهذا كما جاء في سورة الأنعام، وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقلنا لما إنها كانوا يجعلون قسم لله وقسم للأصنام، فإذا نقص ما عند الأصنام يكملونه بما عند الله، وإذا نقص ما كان يجعلونه لله لا يكملونه من عند الأصنام، يقول الله غني عن ذلك. فكانوا يقدمون حتى في ذلك الأصنام عن الله عز وجل. ومن السدن من يضل للجهات فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يذكرها. وهذا بقى اللي بيتكلموا عنه قريبا يعني من مسائل النزور وغيرها والصناديق وغير ذلك الذي يلبسون على العوام بذلك. ومن يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من السطور والثياب وضع عنه من مصوغ الذهب والفضة أو مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون أنه ليس من دين الإسلام. والمسجد المسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى، يعني لا يدخلون المسجد، لا يصلون فيه، لا يهتمون به، معطل عندهم أصالة. وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر، أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور والخالصة لله. فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، والتي قال فيها قال الله فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا وصف طبعا للشيخ على هؤلاء الذين يفعلونه، وقد ذكروا في سياق الكتاب لكنه يعني يذكره مرة أخرى إجمالا للكفريات التي يفعلها هؤلاء وكيف يعني يشركون بالله عند القبور وعند أصحاب القبور. ومن أكابر شيوخ من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ الفلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة، وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذا موجود عند بعض الطوائف، يقسمون العوام والخواص وخاصة الخواص، يجعلون العوام عليهم التكاليف والخواص يرفعون عنهم، وخواص الخواص هؤلاء بقى الذين يفعلون حتى المحرمات على أنها قربة ما يسألون عنها. وهنا من ذلك أن يجعل العوام يصلون إلى الكعبة، والخواص يصلون بقى إلى قبر الشيخ الفلاني أو غير ذلك ويستدبرون الكعبة. وهذا شك من الكفر الصريح كما قال الشيخ باتفاق علماء. وهذه المسائل التي تحتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر. وقد كتبنا في هذا في غير هذا الموضع ما لا يتسع لهذا الموضع، وإنما نبهنا فيه على رؤوس المسائل وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته من السريعة إلى الشرك دقه وجل دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. نقف عند هذا القدر للصلاة، إن شاء الله نرجع الجزء المتبقي إن شاء الله نختم به بإذن الله تعالى. نتوقف حاليا لندرك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زلنا في التعليق على كتاب اقتداء الصلاة المستقيم، وتوقفنا عند قول المؤلف في آخر الأجزاء لهذا الكتاب، قال: وقد غلط في مسمى التوحيد. وسأتكلم الآن عن المخالفين أو في وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة، حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد، وأثبتوا زادا مجردة عن الصفات، ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظننا أن العقل ينفيه أو أن العقل ينفيه، كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. يبقى دي الطائفة الأولى اللي ذكرها، هو يتكلم أنه في طوائف ضلت في مسألة التوحيد، قسمهم بعضهم من أهل النظر والكلام، والبعض قال من أهل الإرادة والعبادة، منهم طائفة التي نفت الصفات ونفت الأسماء، هم طبعا الجهمية والمعتزلة، وأثبتوا ذاتا مجردة من الصفات، كانوا يعبدون عدما. لما تقول لهم لله سمع يقول لا، لله بصر لا، لله علم لا، لله أقصد يد لا، لله ساق لا، فطيب أين أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. ووجود مطلق فقط، وهذا وجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، ليس في العين. وزعموا أنه لو أثبتوا الصفات هيسمى ذلك تركيبا. هم قالوا أن ننزه الله عز وجل، لو قلنا بالله يد، لله ساق، الله يفرح يغضب، لله صفات سمع وبصر، فكأن هذا يفيد التجسيم والتركيب. وقالوا إذن العقل ينفي ذلك، يبقى العقل ينفي صفات، وهذا جهل حقيقة وضلال مبين، لأنهم كأنهم يعبدون عدما، يعبدون عدما. وهذا تفسير باطل للتوحيد أصالة، بل هم يقولون أن من أثبت الصفات فهو مشرك عندهم، ومن نفى الصفات فهو الموحد. ليش؟ قالوا لأنك لو أثبتت الأسماء والصفات تعددت الآلهة، كل كأنه يعني لما يقول كأن الرحمن إله والمنان إله والسميع إله، كأن هذه كلها تعدد آلهة عنده. ذلك الشيخ بيقولون وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. وقلنا هذا كلام الجهمية والمعتزلة، وهذا ضلال مبين أصالة، وهو كأنهم عبدوا عدما، عطلوا الصفات في حقه. قال وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خلق كل شيء، وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق، كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله. ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد. لا، ويعلم أعتقد أنه عندكم ولم يعلم. أعتقد ويعلم هذا الصحيح. واضح ولم يعلم. لا، فيها تصحيح أعتقد، الصحيح أنه ويعلم تحتاج مراجعة. وطبعا يتكلمون عن الطائفة التي تقول بأن التوحيد، لو تسألوا إيش معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. فجعلوا التوحيد كله في تقرير توحيد ربوبية الله عز وجل، وأنه وجعلوا هذه الوحدانية معناها هكذا، أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، أن الإلهية هي الخلق، أن يخلق. وهذا هو معنوم قول ما عندهم معنى قول لا إله إلا الله، كانوا لا رب إلا الله. وهذا الكلام مشرك العرب كانوا مقرين بذلك. قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. قال تعالى وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى أثبت الله عز وجل أن هذا الإيمان الذي يقولون به هو شرك. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم آمنوا بالربوبية وبالقدرة على الاختراع والخلق وغير ذلك، قالوا به المشرك العرب. قال ابن عباس وغيره وتسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومع هذا يعبدون غيره. وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب كما قال الشيخ، ولكن لا يحصل به كل الواجب. يبقى احنا نقر نعم، وما لابد من التوحيد الواجب انك توحد في الربوبيه والاسماء والصفات الالهيه، لكن هم جعلوا التوحيد كله في لا اله الا الله في هذه. وده طبعا من الطوائف التي قالت ذلك، ايضا المعتزله قالوا والجهميه، لكن اضيف عليهم الاشاعره والماتريديه. تجد في كتبهم يقولون انه لا اله الا الله، لا رب الا الله، لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق إلا الله. وجعلوا التوحيد كلهم عندهم في توحيد الربوبية. لذلك قال وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب، لأن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، والأصل في لا إله إلا الله هو إفراده بالعبودية مع إفراده بالربوبية طبعا من أسماء الصفات. طب قال ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لابد أن يخلص لله الدين والعبادة، فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرعه، فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي أله القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزما للصفات الكمال، وهذا الترابط بين الإلهية وبين توحيد الأسماء والصفات. فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والشيخ بيرد هنا طبعا على الذين وقعوا في معنى لا إله إلا الله كما قلت أنه أثبتوا فيها الربوبية فقط، وهذه كتب الطوائف التي تكلمنا عنها تجد لا يذكرون توحيد الألوهية. قال وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وطبعا تكلمنا عنه مرارا في كتب أخرى، وإحنا هنا فقط هو الشيخ بيعرض عقيدة أهل السنة والجماعة المخالف لهم، وبينا أن هذه الآية ليست المقصود بها ما يقوله من يقول من أهل الكلام. هو إيش معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ ماذا يقصدون بها؟ قال من ذكر دليل التمانع، أو تسمى آية التمانع. هل يعني إيش لو كان في أكثر من إله لفسدت؟ يعني إيش لو كان هناك إله للشر وإله للخير، إله للنور وإله للظلم، أو في أكثر من آلهة، وهذا يريد خلق وهذا لا يريد الخلق، وهذا يريد النور وهذا يريد الظلام، فسيحدث لأن في تعدد آلهة، طب من الذي سيسمع ويطاع له؟ فسيحدث فساد للسماوات والأرض وللمخلوقات. فهو يسمون ده دليل التمانع. ثم يقولون إيش من ذكر ده؟ قال الشيخ من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده، وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات، والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الغاية المقصود على الوسيلة الموصلة كما بصر في غير هذا الموضع. هو معنى ايش اختصارا؟ مش هتعرف تجيب لي شويه يعني هي بعيده، بس احنا نلخصها ان هو معنى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، يعني المقصود به ان كل من عبد من دون الله فهذه العباده باطله، ولذلك يؤدي ذلك الى فساد السماوات والارض. أهل الكلام الذين ذكرهم الشيخ يقولون إيش؟ لو هي الآية لو كان فيهما آلهة، الآلهة اللي هي بتعبد، فقلنا المقصود من الآلهة إلا الله، لو كانت هناك آلهة يعني في أحد يعبد من دون الله لفسدت السماوات والأرض، إن يكون في إله أكثر من إله يقدم له العبادة. هم يقولون لو كان فيهما آلهة الله، يعني لو كان فيهما رب إلا الله، جعلوا معنى آلهة أي الرب، وكالعادة أبدلوا الألوهية عندهم بالربوبية، يعتبرون أن الرب هو الواحد، اللي هو الرب مين عندهم؟ اللي بيخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر. ويستدلون بيش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهم يجعلون الرب كأنه الإله، فيجعلون ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيه رب غير الله لفسد السماوات والأرض. وهذا كلام ليس المقصود، المقصود إن كل ما عبد من دون الله فهذه العبادة باطلة، وبذلك تفسد السماوات والأرض. المقصود هنا بالآلهة يعني التي تعبد من دون الله، مش المقصود بها الرب أو الربوبية. وهذا طائفة أخرى طبعا لها كلام تفصيلي أكثر من ذلك، تكلمت جعلت أن التوحيد فقط عندهم ربوبية، وهذا نوع آخر. يعني بعد ما تكلم عن المعطلة في الأسماء والصفات تكلم عن الذين جعلوا التوحيد كله في الربوبية. ثم قال طائفة ثالثة ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف، ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه والنهاية، وأنه إذا شاهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر بشمول القدرة لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياءه وأولياء. إيش هؤلاء اللي هم بعض طرق التصوف والذين آل بهم الأمر بعد ذلك للقول بوحدة الوجود؟ إيش وحدة الوجود؟ اللي يرون بأن أولا يقولون كذلك مثل ما قال أهل الكلام أن التوحيد كله عندهم توحيد ربوبي، بمعنى إذا شاهد المرء أن الله الخالق المدبر الرازق خلاص كده حقق التوحيد. طب هل يكفي ذلك؟ قالوا نعم يكفي، وإن لم يصم، إن لم يصوم، إن لم يحج، إن لم يعتمر، إن لم يتصدق، إن لم يزكي، إن لم يأتمر بالأوامر ويتبع النواهي، قالوا نعم هو حقق التوحيد حتى ولم يعبد الله عز وجل، قالوا هذه هي من جاله وأدى ذلك. وهو دي بقى بداية الضلال، إنه بقى لذلك هو بيقول إيش، إنه إذا شاهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد. لما أقرر فقط إن التوحيد هو أن يكتشف إن الله الخالق المدبر والرازق وليس مطالب بعبادة، فأدى ذلك لعدم فعلهم للأوامر وانتهاهم عن النواهي، فاستحسنوا يعني أصبح عندهم الفواحش والمحرمات لا إشكال فيه أن يفعلونه. ليش؟ لأنه مقر بالتوحيد. ودود بقى اللي أدى بعد ذلك عندهم الإرجاء وغير ذلك، إنه خلاص يكفي إنه هو خلاص إنه بيقول إنه هو موحد، وتجد لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل عبادات ولا غير ذلك. وهؤلاء من الصوفية الذين يعني أيضا قال بيهم الأمر بعد ذلك، لأن هم بعدما لغوا الأمر وعطلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأيضا لم يفرقوا بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية لله. والله عز وجل له مشيئة كونية خلق فيها كل شيء، وهذه المشيئة الكونية فيها ما يحبه وما لا يحبه، وهناك إرادة شرعية لله التي فيها الأوامر والنواهي، والله هذه ما أراد شرعا إلا ما يحبه ويرضاه. فهم لم يفرقوا بين الكون وبين الشرع. قال فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء لم يفرقوا، أولا جعلوا التوحيد ربوبية فتخلوا عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، عطلوه ما داعي له، قالوا هذا ليس من العبادة في شيء فلم يلتزموا به. ثم لم يفرقوا بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية، وبالتالي لم يشهدوا بالإلهية، شاهدوا فقط بالربوبية، وهذه الربوبية يشهد بها كل أحد، الكافر يشهد أن لله رب، البر والفاجر يشهد أن لله رب، المؤمن يشهد أن لله رب، هذا ليس اختصاصا، الكل يعلم بالعبودية القهر لله عز وجل وربوبية الله عز وجل الشاملة، لكنهم لم يؤمنوا، لم يشهدوا بالإلهية، هؤلاء الطائفة لم يشهدوا بالإلهية، وهذه الإلهية التي فرق الله عز وجل بها بين المسلم ومن الكافر وبين المسلم بر وبين الفاجر. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هؤلاء لما لم يفرقوا لم يفعلوا شيء، كانوا من أضل خلق الله، ولا تجدهم يهتمون بالعبادات أصالة ويدعون أنه هو من الأولياء. ثم قال ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهي عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والقدر يؤمن به ولا يحتج به. هذه الإشكالية طبعا اللي يقع فيها الناس في القدرية، أنهم لم يفرقوا بين ما يحبه الله وبين ما يبغضه الله، بين ما وقع كونا وما أراده الله شرعا. لذلك قالوا مثلما قال المشركين لو شاء الله ما أشركنا، يفعلون الكفر والمعاصي وينسبون ذلك، لا يحتجون بالقدر على المعاصي. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال والقدر يؤمن به ولا يحتج به. أنت لابد تؤمن بالقدر إن الله كتب ذلك نعم كونا، لكن لا تحتج بالقدر على المعاصي والذنوب. قال لذلك قال ولا يحتج به، لأن أنت لك إرادة ولك قدرة جعل الله عز وجل لك، فأنت الذي تفعل الطاعة وأنت الذي تفعل المعصية، أنت الذي تفعل الإيمان وتفعل الكفر. الله عز وجل ما رضي لعباده شرعا الكفر وإن كان أراده كونا. هنا فهم يقولون إيش هؤلاء الضلال، يقول ما فعلنا الكفر والمعصية إلا موافقة لما قدره الله كونا، بل حتى بعضهم يتجرأ تباشر قال إبليس ما عصى الله، بل إبليس لما فعل ذلك فعل ما وافق الله به كونا، لأن ربنا مقدر أن إبليس فعل ذلك. إذا هناك فرق بين الشرع وبين القدر، فقلنا بأن الله عز وجل يقدر قدرا ما يحبه أو ما يكرهه، ولكنه لا يشرع لنا إلا ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي وقع فيه هؤلاء. أنا سأكمل والفيس تقريبا يعني يذهب ويأتي، ولا سنقف هكذا، والله المستعان. لكن هذا الجزء لو استطاع أن نلفقه صوتا مش صورة. طلب للعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمصائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هنا طبعا ده تأصيل لمسألة الإيمان بالقدر عندنا، وسيأتي بها الآن حديث حج آدم موسى ليبين ذلك. وعندكم فكرة أو الفيس كده نعم في مشكلة اليوم ولا شيء؟ احنا كنا شغالين جيد بصراحة، بس ما أدري ليش اللي حدث الآن في ال انت عندك واقع متأكد؟ عندي عندي حاجة سبعة كمان دي زي مشكلة ده بودا فون ده بودا فون انا كنت على الواي فاي بس انا لما نرجع مرة أخرى خلاص جزء كبير لا مش كويس خلاص دي وين مش وده فين فاي فاي قال وللعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمصائب كما قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة، انتبهوا قول الشيخ لما لام آدم موسى، لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة. ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة. وهنا الشيخ بيثبت ان كان موسى لام ادم عليهما السلام لاجل المصيبه التي حصلت له باكله من الجنه، فذكر له ادم ان هذا كان مكتوبا قبل ان اخلق، فحج ادم موسى كما قال تعالى ما اصاب من مصيبه طيب هو بيروح ويأتي عموما، خلاص لا أنا أقف إن شاء الله. قال كما قال تعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال: فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر. يبقى إيش احتجاج آدم بالقدر؟ باب المصيبة وليس باب المعصية. قال: ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الإنس والجن بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب ربنا أحد، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا. لو كل واحد الآن سيحتج بالقدر على الذنب والمعصية، إذن الله لم يعاقب أحد، وكان أولى بذلك الذين قوم نوح وعاد وثمود يحتجون بالقدر وسائر أهل الكفر والفسوق، بل إبليس يحتج بذلك. قال: فإن هذا القول لا يطرده أو لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. يعني لو قلنا هذا القول يبقى لا أحد يلام على شيء يفعل معصية ولا يعاقب. وهذا المحتج بالقدر لو جني عليه جان لا طالبه، يعني واحد جه اعتدى عليه بجناية من الجنايات لطالبه بحقه، فإن كان القدر حجة للجاني عليه وإلا فليس حجة لهذا ولا لهذا. يعني لو جه واحد قد اعتدى عليه وسرق ماله وأراد أن يقتص منه فيقول له القدر، خلاص إذا أنت تحتج بالقدر واحتج بالقدر. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا، إذا لكان كل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبل عذره ولا يعاقبه. ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول أن يعيشا، إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. يعني الشيخ بيحجهم بما يقولون به. لو كنت أردت تحتج بالقدر على المعصية، حتى الذين يقولون بهذا القول لن يستطيع أن يعيشوا اثنين منهم معا، لأن كل واحد منهم لو أذنب في شيء أو فعل شيء أو سرق سيد أو قتل هذا أو أفسد لهذا شيء لن يستطيع أن يطالبه بشيء، سيحتج بالقدر. ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، هنا يتكلم انتهى كده من القدر، دخل على الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنهم متابعة الأمر، إذا حققوا القولين، يعني الذين نفوا الصفات في التوحيد جعلوا التوحيد نفي صفات، أو الذين أخرجوا عنهم متابعة الأمر، الذين قالوا في التصوف إن الأمر هنا والمتابعة ليست من التوحيد، إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق. لذلك أنا قلت ليش عنهم في الأول في التصوف وأهل وحدة الوجود من التصوف، لأن نهاية هذا القول اللي هما إيش نفوا الصفات في التوحيد وأيضا أخرجوا المتابعة اللي هو الوعد والوعيد والأمر والنهي، إذا حققوا هذا القولين كما قال الشيخ أفضى بهم الأمر أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق. ما هو خلاص بقى ما فيش حد بيأمر أحد ولا حد بينهى عن أحد، ولو ليس هناك فارق بين خالق ومخلوق. قال: بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. هذا سيقول بهم بعد ذلك القول بوحدة الوجود الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما ويجعلون وجود الخالق الأرض والسماوات ووجود كل شيء من الموجودات، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. لذلك بعض العلم يسمون هؤلاء المتصوفة هم أهل وحدة الوجود، يقول بهم الأمر بعد ذلك أنه لا يفرق بين خالق والمخلوق، كل واحد ما فيش فرق، وهذا قول باطل من أكفر الأقوال في ذلك. يقول عارفهم، انتبه بقى دلائل ذلك يعني علامتهم: السالك في أول مرة يفرق بين الطاعة والمعصية. يقول عارفهم هو من الذين يسمون العارفين عندهم، السالك في أول مرة يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظرا إلى الأمر. انتبه، الأول بيفرق بين الطاعة والمعصية، ثم يرى طاعة بلا معصية ثم يرى طاعة بلا معصية، أي نظرا إلى القدر. يبقى هو ما عندوش معصية خلاص، هينظر بالقدر فيدر أنه كله بقدر من الله، يبقى كله عنده طاعة. ثم بعد ذلك قال ثم لا طاعة ولا معصية، أي نظرا إلى أن الوجود واحد ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه. خذها كذا عشان هي صعبة عليك. وقائم بغيره، وواجب بنفسه، وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناسي مشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس هو، بأنه ليس عين، لأنه ليس عين وجود هذا الإنسان وعين هذا الفرس، ولا بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، لكن بينهما قدر مشترك تشابه فيه، قد يسمى كليا مطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك. وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عام مطلقا، بل لا يوجد إلا معينا مشخصا، فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته ومما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشترك فيه ولكن تشابه، ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه. فكيف الخالق سبحانه وتعالى وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع المبسط أو المبسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا القول هذا سنمر عليه هكذا، لأن هذا الكلام يحتاج إلى، يعني ليس مقامه الكتاب، لكن هو يبين ضلال الذين وقعوا في مسألة وحدة الوجود، وكيف أولا لأنهم فرقوا بين الطاعة والمعصية، ثم لما نظر للأمر وأنه ضل في القدر فجعل أنه طاعة كله طاعات لله لأن ربنا قدر ذلك فلا معاصي، ثم لما نظر إلى ثم بعد ذلك قال ليست هناك لا فرق بين طاعة ومعصية، لأنه لغى الأمر بالكلية، ليس هناك أمرا ولا نهيا، ووصل به الأمر أنه لا فرق بين خالق ولا مخلوق، الوجود كله واحد، فلذلك لا طاعات ولا معاصي ولا شيء. وهذا كله طبعا يعني هو الشيخ بيرد عليك بيقول أن هناك إن في فوارق، إذا كان بين الحيوانات المشتركة باسم الحيوان فوارق، والأناسي مشتركة باسم الإنسان اللي هو الإنس أيضا هناك فوارق أصالة، وإن عين هذا ليس مثل عين هذا، لكن ممكن يكون في قدر مشترك يتشابه فيه حتى بين الخالق والمخلوق، في قدر مشترك في الذهن فقط ليس في الحقيقة. وكل هذا يعني هو يرد على الذين وقعوا في مسألة وحدة الوجود وغير ذلك، وأنه قال ضلت فيه أحلام هؤلاء. وهم ملخص قول وحدة الوجود أنه لا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، لا فرق بين البر والفاجر، لا فرق بين مؤمن وكافر، الكل عندهم واحد أصالة. ولا فرق بين إيمان ولا كفر، وهذا كله طبعا من الضلال المبين في ذلك. قال ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر، ويريد أن يقول لك حتى تصل لعقيدة أهل السنة والجماعة تحكم أمر الصفات، فيكون اعتقادك في الصفات كما بينا بإثبات الأسماء والصفات لله وتنزيه الله، ولا تعطل ولا تمثل، وكذلك في الخلق والأمر تؤمن بالقدر في الخلق والأمر أن لله قدر كوني، مشيئة كونية وإرادة شرعية، وتؤمن بالخلق وتفرق بين الخلق وبين الأمر، بين الله خالق وأن الله عز وجل يأمر وينهى فله العبادة، فتحقق في الخلق الربوبية مع تحقيقك في الصفات للأسماء والصفات، وتحقق في الأمر الإلهية وعبادة الله عز وجل والإخلاص فيها وتوحيده. قال ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر فيميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، يعني هناك قدر شامل لكل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن تفرق بين ما يحب الله ويرضى وهذا الذي أمر به، وبين ما لا يحب الله ويرضى لكن قدره كون، قال وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وهذه اللي قلناها، وأن ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتابه، كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، سورتان وفيهم تلخيص التوحيد، قل هو الله أحد إثبات ذات الله مع أسماء وصفاته، وقل يا أيها الكافرون توحيد الله عز وجل بالألوهية. فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طب هنا تعدل في إيش؟ في الأجر والثواب ليس في القدر. يعني لو قرأ قل هو الله أحد ليس لم يقرأ ثلث القرآن حقيقة، لكن في الثواب والفضل، إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث، ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي، لأن القرآن كلام الله، وكلام إما إنشاء وإما إخبار، الإنشاء هو الأمر والنهي، والإخبار عن الأمم السابقة وعن الله، قال والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقل قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لو قلنا القرآن يقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث توحيد لله كله، يعني آياته كله توحيد لله، وثلث قصص الأمم السابقة، وثلث الأحكام الأوامر والنواهي، فقل هو الله أحد تتكلم عن الله، أو هو كلام الله يصف به نفسه، إن الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهذا الثلث التوحيد، لذلك معنى أن هي ثلث القرآن كأنها أتت بثلث التوحيد. وطبعا هنا المقصود هنا بالثلث في الأجر كما قلت والثواب، وعدل الشيء وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه، كما قال تعالى أو عدل ذلك صيام، وذلك يقتضي أنه له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، يعني يقصد أن الثلث في الثواب ولا يكون مثله في الصفة، يعني مش ليس، ويقصد أن ثلث القرآن إنك في الثواب، بدليلك لو قرأت قل والله أحد ثلاث مرات ليس معنى قرأت القرآن بالكلية. وقال وذلك يقتضي أنه أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعادلها من الفضة والنحاس وغيرهم، ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عنه هذه الصورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع. قال وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العملي الذي تدل عليه الأسماء والصفات، ولهذا قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. طبعا شرح عقد بيناه من قبل، الشيخ يبين فقط إن ما إيش معنى ثلث القرآن. وقال وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، وهذا النوع الثاني من التوحيد، الأولى أسماء والصفات ويدخل فيها الربوبية، والثاني قل يا الكافرون توحيد القصدي العملي، إيش اللي هو؟ اللي هو إفراد الله عز وجل بالعباد، كما قال تعالى قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كل واحد منهما يقر بأن الله رب كل شيء ومليكه، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشركوا به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء، فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها براءة من الشرك. إذن هنا يبين أن كما أن قل أيها الكافرون يتميز بها من يعبد الله لأنه تبرأ من عبادة الكافرين ولا يعبد إلا الله عز وجل، قال لا أعبد ما تعبدون، وهذا يبقى هذه مع سورة الإخلاص، يبقى في الإخلاص أثبت الأسماء والصفات ووحد، وفي الثانية عبد الله عز وجل، لذلك قال إن هؤلاء من أتى بالسورة الأولى والثانية تميز عن الذي يقر بأن الله رب كل شيء وملكه، لأن هؤلاء يثبتون الربوبية فقط، أما هذا أثبت الأسماء والصفات مع الربوبية وتوحيد العبادة أيضا كذلك، وهذا أيضا يتميز به عن الذي نظر إلى القدر الشامل ولم يفرق بين بين بين بين الأمر والنهي وبين القدر، وهذا الذي يقصده الشيخ في إتيان ذلك. وطبعا كله ملخص لعقيدة كما قلت ولأمور أخرى شرحها من قبل في كتب أخرى. قال وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لا من الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة، نفات الأسماء والصفات المضاهنة لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن كان في الباطل يقر بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل. طب قبل هذه ويعني يبين أن سورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات لله، لأن فيها إثبات ذات الله عز وجل، ولا ما لا من الأسماء والصفات، الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ونفى عنه مشابهته للمخلوقين في لم يلد ولم يولد، وفيها رد طبعا على المعطلين الذين ينفون الأسماء والصفات. ولكن الشيخ يبين بأن هؤلاء الذين عطلوا كانوا مؤمنين، يعني هم مش مؤمنين، كانوا مصدقين، لكن هذا جحودا واستكبارا، انه قال وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوان، هم يعلمون ان الله الاله الحق لكنهم جحدوا بذلك. لذلك موسى قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء لرب السماوات والارض بصائر، يعني قال له لقد علمت، اذا هو نفى عن علم وجحود. ثم يذكر ايضا اصل هذه كلها حقيقه اصول، واحنا بنبينها دائما في شرح العقيده في قواعد، لكن هو شيخنا بيجملها رحمة الله عليه، إن من ضوابط أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات قال إثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. تجد القرآن الله عز وجل ذكر أسماءه وصفاته مفصلة أثبتها ونفى المجمل، تجد قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الخالق، الرحمن، الرحيم، العليم، تعدد في الإثبات بصفات الله عز وجل، ولما نفى ينفي إجمالا ليس كمثلي شيء والسميع البصير. هذه أهل السنة والجماعة تجد الكتب يثبتون لله إثباتا مفصلا، يثبتون الأسماء والصفات مفصلة، يعددون، لأن دي كمال على كمال، لما تثبت الرحمن والرحيم والعليم والقدير كمال على كمال، ولما يأتي في النفي ينفي إجمالا، يعني لا يفصل. أنت لو أردت أنك يعني تمدح أحد لا تنفي عنه، تقول أنت يعني لا تقول له إيه أنت لسه ببخيل، أنت لست بذيء، أنت لست بشتام، أنت لست بخائن، فلو أنت عم تقول له هكذا كأنه يظن أنك أنت بتفضح فيه، وهذا لله المثل الأعلى. فهو لذلك لما تنفي تقول أنت ليس عندك سوء خلق مثلا، وتكتفي بذلك، تنفي النفي المجمل. والله عز وجل لله المثل الأعلى كان في النفي كان ينفي نفيا إجمالا أصلا، وينفي عن مماثلة المخلوق إجمالا ليس كمثلي شيء والسميع البصير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال تعالى لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، كل هذا نفي إجمالا، وفي الإثبات ينفي تفصيلا. العكس بقى عند المبتدع، تجد في كتبهم ينفون تفصيلا ويثبتون إجمالا. قالوا من خلفوا من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية، فجاءوا بنفي المفصل وإثبات المجمل، يقولون ليس كذا وليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان المطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان المطلق بشرط الإطلاق، ولا موجود المطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون أنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه، فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا بالعدم. ويقصد هنا الشيخ، وهذا موجود حقيقة عند أهل الكلام وفي كتب المبتدعة، لما يتكلمون عن الله ينفون نفيا مفصلا، يكون ليس بداخل الكون، ليس بخارج الكون، ليس بأعلى، ليس بأسفل، نفي عن ذلك، لا داخل العالم لا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، ينفون نفيا مفصلا، وهذا ليس من أو نظرت الكتاب ليس فيه كذلك، لكن أهل السنة يثبتون المفصل وينفون المجمل، وهذا كله يرجعون فيه هؤلاء إلى كلام أهل المنطق وأهل الفلسفة وكلام اليونان الذين نقل في عهد المأمون وعرب إلى العربية، وكان هذا طمة كبرى على أهل الإسلام. فشيخ يبين أيضا فوارق بين أهل السنة وبين غيرهم في مسألة الإثبات والنفي. قال وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني الرسل يتنزهون الله عز وجل وينزهون الله عز وجل عن النقص وعن العيب ويثبتون له الأسماء والصفات: سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا. انظر كل هذه التفصيلات في الإثبات، كمال على كمال، صفات لله، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، الرضا والغضب، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين. وأنه ليس كمثله شيء، ولا لا في نفسه المقدسة المذكورة في أسماء وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه كلما قلنا أصل من أصول إثبات أسماء الله وصفاته كما بينا الشيخ يختم فيها، فقال: فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده ولا يشرك. طبعا هذا كله فيما سبق بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الشيخ بيستعرضها طبعا وفسرها في كتب أخرى، لذلك نحن مررنا عليها لأن ليست هذه قضية الكتاب الأصلية التي كنا نتكلم عنها، لكن الشيخ بيختم الكتاب ببيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان من خالفهم في ذلك. لذلك نحن يعني ما فصلنا تفصيلا كثيرا لأننا نفصلها في كتب أخرى، وفقط يعني بنبين ويحسن غالب الكلام شارح لنفسه أصلا إلا بعض الكلمات التي يرد فيها على أهل المنطق وأهل الفلسفة مررنا عليها وأخذنا الخلاصة فيها. قال: وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه طبعا إبطال الشرك بعد حتى الشرك في العبادة، وأن الله ليس له شركاء، وأن الوسيلة لابد أن تتخذ أيضا وسيلة مشروعة، وأن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم لشرك ولا الله ليس له شريك ولا له ظهير، وحتى الشفاعة لا يستطيعون أن يشفعوا إلا أن أذن الله عز وجل لهم. الله عز وجل قطع كل شيء أنه لا يكون إلا بإذنه هو سبحانه وتعالى، فليس له، لا تكون الشفاعة إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى ظهير ولا إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى غير ذلك. قال: وهذه جمل منتبه شيخه لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطاب جليل. يعني قال هذه جمل ما سبق جمل، حقيقة كل جملة يعني لا مباحث فيما ذكره، لكن استعرضها جميعها يعني مرورا. فقال: وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطب جليل، فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعاء دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة، أي فاختلفوا كما في سورة يونس، وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه كانت آخر الكلام الذي ختم به المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب العظيم، كتابه اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وبهذا الكلمات التي كتبها الشيخ، وأن الله عز وجل يأجره خيرا وله عظيم الأجر والثواب على هذا الكتاب وهذا العلم الذي قد أخرجه، وبارك الله عز وجل لنا في هذا العلم، ونسأل الله عز وجل أيضا أن ينفعنا بهذا العلم وأن نعمل به، لأن هو زكاة العلم أن يعمل به المرء، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، أن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتقبل الله عز وجل منا هذا العمل وهذا الجهد الذي هو يعني جهد مقل وفيه النقص وفيه العيب، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا هذا النقص وهذا العيب، وإن كان من كان فيه من توفيق في هذا التعليق فهو من الله عز وجل وحده، أما من كان فيه من النقص والعيب فهو مني من الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولإخواننا جميعا، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله من الصدقات الجارية التي قد ينتفع به الغير ويعمل به، وأن ينثقل به موازيننا، وأن يكون فيه إخلاصا له سبحانه وتعالى، ولا يحرمنا هذا الأجر دائما من مدرسة ومطالعة ومقراءة كتب العلم مع إخواننا وأخواتنا، وأن يثبتنا على هذا الطريق، ويكتب لنا مدرسة كتب العقيدة خاصة من المتقدمين أو أعواما مديدة، وأن ينفعنا بعلومهم واجعلنا ننشرها بين الناس، وأن يرزقنا الإتقان بهذا، لأن إتقان العلم من أهم ما يعني يكون في زمننا هذا يحتاج إليه المرء، وإلا قد انتشر كثير من يدعون العلم ولا يتقنونه، وهذا الإتقان أمر عزيز. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، أن يسددنا ويوفقنا إلى إتقان العلم، أن يبارك لنا في هذه العلوم، وأن يجعلنا يعني نعمل بها في مرضاته. أقول دائما أن يكون هذا حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور وعلى الإنصات، وإن شاء الله يعني نسأل نتوقف يعني ممكن الأسبوع القادم ما أدري قليلا يعني راحة، أو مش راحة ولا راحة في العلم، لكن تجهيزا إن شاء الله لما يعني يستجد، لو تيسر الأمر سأبلغ، وممكن يكون في درس، وإلا احتمال يعني نكون هناك فاصل الأسبوع القادم فقط ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وجزاكم الله خيرا جميعا. إن شاء الله نخبركم يعني على البداية إما سيكون الأسبوع القادم أو يكون بعد ذلك على حسب، إن شاء الله غالبا نريد أن تكون هناك دورة في المقاصد، مقاصد الشريعة، ما أدري أنا قلت في درس قبل غالبا نريد أن تكون في شيء يعني في الوقف دورة في مقاصد الشريعة، يعني فقط نلقي يعني نحاول نبين مقاصد الشريعة، وتكون عدة محاضرات نتعرض فيها لهذا العلم ومن أهمية بمكان، ونبين فيه على الأقل تأصيلات فيه، أو يعني نقول مقدمات فيه ونشأته تاريخه بين المتقدمين والمتأخرين أيضا، ومقاصد أصول هذا العلم والمقصود منه، وما عليه من أمور يعني ومن ضوابط يعني شيء مثل هذا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا المقترح حاليا حقيقة. إما إن شاء الله يكون يعني هذا هو فأنا استخير على ذلك ونسأل الله التيسير فنبدأ فيها، وإلا لو ترى أمر آخر سنخبر إن شاء الله. نعم يعني سيكون الآن في موعد الأحد أيضا، يعني سنكون فاصل بيننا وبين لو إلى أن نقرر كتاب آخر. وحي إحنا ماشيين في دورة العقيدة، بس هي صباحي يوم الخميس برنامج العقيدة مستمر سيكون هذا، لكن أيضا لأن الأحد دائما كان درس العقيدة، فلا نريد أن الذين بيحضرون ليلا ألا يتأثرون معنا بحضور البرنامج. فبس أنا ممكن ناخد يعني فاصل ما بين هذا الكتاب وآخر بالدورة دي أعتقد، يعني لعلنا ممكن نحتاج إليه. خلي الكلام في الفقه بقى يوم الفقه يا أستاذة أفضل، عشان الهمة الإخوة يكونوا موجودين معنا وذكرينا بذلك يوم الثلاثاء في مسألة منهاج الطالبين، لأن أيضا احتمال كتاب الأصول ما أدري إن أفضل يكون يوم الأحد كما كان من قبل، أم سنجعل يوم الثلاثاء قبل درس المنهاج. أيضا أنا يعني مش عارف إذا كان تحتمل الإخوة والأخوات اللي قبل يوم الثلاثاء يكون في فقه قبل يوم يعني قبل درس المنهاج يكون فقه أيضا أم لا، أم نجعله الأحد كتاب الأصول الجديد يعني. على حسب المشورة بقى، لو في حتى يعني آراء ممكن نسمعها في هذه المسألة خاصة بالأصول تحديدا، إما أن يكون أيضا هو الإخوة اللي في الثلاثاء عايزين في الثلاثاء عشان يكون يوم واحد لهم، وأنا أرى أنه في صعوبة أنه لو انضم إلى الفقه كنت أرى أنه يكون منفصل يوم الأحد كما كان من قبل. أكيد الإخوة يردوا في هذه المسألة إن شاء الله نتكلم معهم، في مسألة الأصول يخبرونا إن اتفقت الإخوة يوم الثلاثاء إخوة الثلاثاء يعني على أن إحنا نجعله الأحد أبو أنس الثلاثاء. طيب نتشاور بقى معنا. أنا أخشى معشى بس إنه يقلل من وقت المنهاج، خاصة إنه هو درس أسبوعي واحد فما نريد نختصر في وقته بأي طريقة. قال الدرس البخاري يوم الاثنين هذا، صعب درس البخاري نقلله لأن هو مخصوص للوقت ده وهو يدوبك يعني بيبتدي بعد الثلاثاء. هو غالب الإخوة عايزينه في درس واحد يوم واحد، ونلاحظ ذلك. طيب لا حرج إن شاء الله لما نبدأ ونشوف الأمر كيف سيكون، يعني مثلا من قرر البداية، ولو وجدنا عدم القدرة نتحرر بقى من المعاد ونبحث عن معاد أخر. خلاص يعني يبدو أن هما مصر، الإخوة مصرة على الثلاثاء، بس هما يحتملوا إن شاء الله، فإن استطعتم يبقى خير، وإلا لو وجدنا في صعوبة يبقى صعب هنقرر بقى وقتها. طيب نكتفي بهذا، أطلنا عليكم وسامحونا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.